هو الله. أيوة. أيوة. هذا هو تعالى. هو الله. الجبار هو الله.

وهو العزيز الحكيم Oh, فلينظر الإنسان مما خلق Yeah. يوم تغلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء قسم لي حج. Oh, قدمت لحياتي كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك وجيء صفا صفا وجيء Oh, يشفيك يا مولاي. Oh, محمود يقول لنا القارع. السيد محمود يتكلم مش قادر يتكلم. Oh.

يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. بسم الله الرحمن الرحيم. بس. Thank you. سواء.